يومين فامي بدت لحكيها خيامات طويلة معك عشناها خيامات عايشة يلتك في المية يا ما فرحنا ويا ما معك زينا يا ما تعبنا لاجلك وتشدينا غيرك انت والله ما تلينا يا ما تعذبنا وباللي صار ما ملينا يا ما خدمنا وطاح الليل علينا لبش كتف واحد عليه تلمينا دخلة من زينا جبناها معنا وجينا في راشي غني الدرج إن شاء الله زينا خلينا نموت يا الدرجي وحال نخون جامي نار اللاشي وين ما تكون دي ما حضرين معاه بالروح والدم ترجي لي نبغيها بالروح والدم ترجي لي نبغيها جامي ننسى أيام ترهدي شكري في القاش الشيحي والعيدي تاريخ كبير متراسي في حياتي فخرة ليا وفخرة لولادي محال شكون فينا ينسى الباسي جبنا اليوفي بايرن بيسجي أول دخلة صارت كوريغرافي 99 كنت من أواسي جامي ننسى بدرون من معلوم جامي ننسى بلوس كيتم في الهول جامي ننسى كالحارة في الدربي خافوا من خمسة كيفش قصوا الفرتي جامي ننسى دوس ينبو دورة دج عيني دسوا في الراس كورنر من كنزاري جبسي حسين بدرة مالي توري ما في بزيان عندك ما تحكي فيه خلينا نموت يا الدرجي وحال نخون جامي نار اللاشي وين ما تكون دي ما حضرين معاه بالروح والدم ترجي لي نبغيها بالروح والدم ترجي لي نبغيها وين حكي مع زي ساقوي ملكي مراد توفيق الهمامي جامي ننسى لما في البار كبير قلبي غصة كغرش كان يا يبكي لا ما ننسى عشيك وبسليم فرحة كبيرة كغرش هيثي معطيم جامي ننسى ايسي بورتر اخديم روب اللي نايش الشعب غرام كبير يا الترشي والله بك مهبول يا الترشي منك شلت العطور يا الترشي كل شي عليك يروح نعطيك عمري عادي بعدك نموت خلينا نموت يا الترشي وحال نخون جامي نار اللاشي وين ما تكون دي ما حضرين معاه بالروح والدم ترشي لي نبغيها بالروح والدم ترشي لي نبغيها